بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقفنا عند قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما ولا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والجميع مستمعين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل قوله تعالى: لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، استنبت بعضه منه ملازمة الغريم المسمى بترسيم. قال ابن الفرس: واستنبت بعضهم منه اتخاذ السجن والحبس فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يؤوده ولا يؤديه إليك إلا ما دمت إليه قائما. أخذ من قوله قائما الترسيم، والترسيم هو الذي ذكره المؤلف، وهو ملازمة الغريم الذي ثبت غرمه بحكم من القاضي حتى يؤدي ما عليه. وهذه طريقة من طرق استيفاء الحق قديما، وهي ما تسمى بالترسيم، بأن يقوم عليه ويلازمه، يقوم على رأسه ويلازمه ويمنعه من التصرف في أمواله حتى يؤدي ما عليه. ولذلك قال: استنبط بعضهم منهم ملازمة الغريم المسمى بالترسيم. ثم استنبط العلماء من ذلك أيضا السجن، والسجن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر الصديق، إنما كان في عهد عمر بن الخطاب. وما دام أنه يستطيع أن يمنعه من التصرف، فهنا العلماء قالوا إذن يجوز له حبسه وسجنه. والإمام القرطبي رحمه الله يقول أنه ما دام أنه له الحق في ملازمته ومنعه من التصرف، فإذن يجوز حبسه مثل ما ذكرنا قبل قليل. هذه كما ذكرنا طريقة من طرق استيفاء الحق فيما غبر من الزمن. نعم. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، استنبت ابن عباس منه تحريم أخذ أموال أهل الذمة، أخرجه ابن أبي حاتم. نعم. هنا أيضا هذه الآية لها سبب نزول، وبسبب النزول يتبين الأمر، وهو أن أحد الصحابة وهو صعصعة ابن يزيد سأل ابن عباس قال: إنا نسير في أرض أهل الذمة فنصيب منهم بغير ثمن، أي نأخذ منهم ولا نعطيهم ثمنا. فقال ابن عباس: فما تقولون؟ قال: نقول حلال لا بأس به. لا بأس به. قال: أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل. هذا كان الذي يحدث من أهل الكتاب، أنهم يقول ليس لنا في الأميين وهم العرب سبيل، فكانوا يأخذون أموالهم ويعتبرونها حلالا ظلما بغير حق، وهم يعلمون ذلك، لأن هذا محرم أيضا عندهم، ولكنه يقولون ذلك. وهذا الذي أخذ الآية هنا هو تفسير ابن عباس، ومر مرارا أن تفسير الصحابي للقرآن حجة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن ابن عباس استخدم القياس في التفسير، وهو عندما قاس فعل أهل الكتاب، وفعل أهل الكتاب محرم. لما هو محرم؟ لأن الله عز وجل ذمهم، والذم كما ذكرنا سابقا أيضا أنه أسلوب من أساليب التحريم. فقاس ابن عباس فعل صعصعة ومن معه على فعل أهل الكتاب، وهذا يدخل عند العلماء في التفسير بالرأي، وهو أنها ربما تكون الآيات نازلة في الكفار وفي أهل النار، وكما هنا في أهل الكتاب، ومع ذلك يحكم بها على المسلم كما حكم به على صعصعة فقاس فعل صعصع على فعل أهل الكتاب، فهذا جاز. وورد أيضا في السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرق علي رضي الله عنه وفاطمة في الليل فقال ألا تصليان، فيعني علي جادل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استدل له بآية ليست آية نازلة في حق المؤمنين ولكنه يجوز أن يستدل بها إن كان الحال مثل الحال، فقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخبط أو يضرب فخذه ويقرأ هذه الآية. وهذا الصنيع كما ذكرت لكم هو كثير، يعني ليس بكثير لكنه موجود في السلف. عمر بن الخطاب عندما رأى جابر بن عبد الله يخرج ذات ليلة ذات يوم ومعه درهم فسأله ما أخرجك، فقال أخرجني أن زوجته اشتهت اللحم، فقال كلما اشتهت أو اشتهيتم شيئا يعني اشتريتموه، فاستدل له بقوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وهذه لا شك أنها نازلة في الكفار. الشاهد أن الشواهد على هذه من فعل الصحابة والسلف هي موجودة، ولكن الخطورة أن يستخدم الإنسان الآية التي نزلت في قوم ما أو في حال ما في غير محلها وهو لا يعرف القياس، هنا تكون الكارثة والمصيبة، ولا بد أن يعرف أنه لا فرق بين المقيس والمقيس عليه حتى ينزل ذلك الحكم. قوله تعالى ويقولون على الله الكذب، قال إلكيا يدل على أن الكافر لا تقبل شهادته لأنه وصفه بأنه كذاب. نعم، هذا التعليل الكاذب لا تقبل شهادته، فعلل الإمام السيوطي هنا قال لأنه وصفه الكذاب، والكذاب هو الذي يقول بخلاف الحق فكيف تقبل شهادته. ولذلك ابن القيم ذكر الحكمة في رد شهادة الكافر وفي رد روايته إن كان حديثا وفي رد فتياه أيضا إن كان مفتيا، لأن هذه ثلاثة أمور كلها إخبار، إخبار بحكم أو إخبار بأمر ما. فقال الإمام ابن القيم مبينا الحكمة في ردها قال وأقوى الأسباب في رد شهادة والفتية والرواية الكذب، هذه أقوى الشهادة بكونه كذبا، قال لأنه فساد في نفس الآلة آلة الشهادة والفتية والرواية. وما هي آلة الفتية والشهادة والرواية؟ هو هذا اللسان. قال فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال، وشهادة الأصم الذي لا يسمع على إقرار المقر، فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه، لا يستفاد منه ما دام كاذبا ولا يقبل منه شيئا، بل هو شر منه كما قال ابن القيم. نعم. قوله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، نزلت في الحلف على مال الغير، وفي من حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يؤط، كما ورد بكل منهما حديث، ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما. قال سعيد بن المسيب اليمين الفاجرة من الكبائر، وتلا هذه الآية أخرجه ابن جرير. واستدل بالآية على أن من قال علي أهد الله فهو يمين فيه كفارة. نعم، قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا، بين المؤلف هنا وأسباب النزول كما سبق أنها تعتبر من أقوى الطرق لبيان كلام الله عز وجل. عندما تعلم أنت سبب نزول هذه الآية فإنك تعلم حقيقة أو ما نزلت به الآية وتفسيرها. فهنا قال نزلت في الحلف على مال الغير، هذا السبب الأول، والمحقق ذكر هذا الحديث أو هذا السبب، أن الآية قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، كما سيأتي، هؤلاء نزلت في الذي يحلف على مال غيره. وذكر كما في صحيح مسلم كان بيني يقول أحد الصحابة الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل لك بينة؟ قال لا. قال فيمينه. قلت إذن يحلف ولا يبالي، يعني يحلف على الكذب على مالي ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. واليمين الصبر هي التي يصبر نفسه على أدائها وهي فاجرة، وهي اليمين الغموس يصبر نفسه وتؤدي به إلى الهلاك. فهذه اليمين هي سبب نزول هذه الآية كما في هذه الرواية، بمعنى أن رجلا حلف أنه يحلف على مال غيره أنه مال له، فقد يعطى، قد يعطى إن لم يكن لصاحب المال بينة يعطى المال، ولكنها مال حرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع بها مال امرئ فلقي الله عز وجل وعليه غضبان. هذا السبب الأول. وقال المؤلف وفي من حلف، أي ونزلت الآية هذه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، نزلت أيضا في من حلف على سلعة أنه أعطي بها كذا ولم يعطه. وهذا قد يحدث من بعض التجار أنه يحلف أيمانا كاذبة على أنه أعطي بهذه سلعة كذا من المال وهو كاذب. وذكر أيضا المحقق هنا الرواية التي نزلت بها أو سبب نزول هذه الرواية كما في البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى، لم يعطى بهذه القيمة ولكنه حلف بذلك ليوقع بها أو فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. ومعلوم عند العلماء أن أسباب النزول قد تتكرر، قد تتكرر الوقائع وأسباب النزول. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله أن لا منافاة بين الحديثين السابقين في أسباب النزول، بل يحمل على أن النزول كان بالشيئين معا، ولفظ الآية عام، فالآية تحمل على هذا على سبب النزول وعلى غيرها، لأن كما مر معنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من حلف بالله أيمانا على شيء وهو يعلم أنه كاذب فهو داخل في هذه الآية، فقد اشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا والعياذ بالله. ثم الآية فيها من التغليظ ما فيها، فقال المؤلف قال سعيد بن المسيب اليمين الفاجرة من الكبائر، أن هذه اليمين التي يحلف بها الإنسان ليقتطع منها مال امرئ مسلم وهو يعلم أنه كاذب يمين فاجرة من الكبائر. ومعلوم أن الكبائر هي التي فيها حد في الدنيا أو لعن أو وعيد في الآخرة، وهذه اليمين التي نزلت أسباب النزول فيها ورد في الآية قول تعالى لا خلاق لهم، فهذا فيه ذم ولمن يفعل مثل هذا الأمر. نعم. ثم قال واستدل بالآية على أن من قال علي عهد الله فهو يمين، عهد الله، إذا قال إنسان علي عهد الله هل هذه من صيغ اليمين؟ دل الشرع ودل العرف على أنها تستخدم في اليمين، دل الشرع ودل العرف على استخدامها باليمين. أما الشرع فمثل هذه الآية التي استدل بها المؤلف، لأن الشارع هنا قدم عهد الله على الأيمان فقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم فجعلها من الأيمان. وأصرح من ذلك قول تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال ولا تنقضوا الأيمان، ولم يتقدم شيء غير عهد الله، فدل على أن عهد الله عز وجل يعتبر من الأيمان. نعم. قوله تعالى ما كان لبشر، أخرج عبد بن حمير عن الحسن قال بلغني أن رجلا قال يا رسول الله ألا نسجد لك، فنزلت، ففيه تحريم السجود لغير الله. نعم. هنا بين المؤلف سبب النزول، بلغني، بلغني قال أن رجلا قال يا رسول الله ألا نسجد لك، يعني هذا سبب نزول الآية، حيث أن الصحابي المبهم في الحديث صرح بلفظ السجود ألا نسجد لك، فنزلت هذه الآية ما كان لبشر، وما كان لبشر هذه تأتي للتحريم وجاءت بنكر بشر في سياق النفي، أي بشر، ما كان لبشر، ثم بين أنها كما سيأتي في قضية يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، هكذا ورد الحديث. ففي الآية يعني نهي عن عبادة غير الله عز وجل، وصيغة النهي هنا ما كان لبشر. نعم. ثم في الآية زجر عن عباد الله، والعبادة من أعظم العبادات وهي من أخصها هي السجود لله عز وجل، قال ففيه تحريم السجود لغير الله عز وجل. وهذه تكملة الآية التي تليها، ولكن قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال ابن عباس أي فقهاء معلمين، أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج عن الضحاك في الآية قال حق على من قرأ القرآن أن يكون فقيها، ففيه فضل العلم والفقه والتعليم. وأخرج ابن أبي حاتم الرزين في قوله وبما كنتم تدرسون، قال مذاكرة الفقه، ففيه مشروعية ذلك. نعم. هنا قال ولكن، بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء أن يقولوا أو أن يدعوا الناس إلى عبادتهم أو أن يسجدوا لهم، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، الكتاب مثل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو التوراة لموسى. قال والحكمة، وهو الفهم هنا، سيبنى عليها، سيبني عليها ما سيأتي. ثم قال والحكمة والنبوة، وهي الرسالة. فالذي يؤتيه الله عز وجل هذا الكتاب ويأتيه فهم لهذا الكتاب ويؤتيه النبي، ما كان لمثل هذا أن يقول للناس اسجدوا لي من دون الله عز وجل، بل هذه الأمور تدل مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء تدله على أن يوجه الناس إلى عبادة الله عز وجل. ولذلك قال ولكن كونوا، ولكن يقول للناس كونوا ربانيين. والرباني منهم من قال أنه منسوب إلى الرب، ومنهم من قال إلى التربية، وكلام المفسرين يحتمل هذا وهذا. قال ابن عباس في تفسير كونوا ربانيين هنا وتفسير الصحابي ولا سيما حبر الأمة، قال أي فقهاء معلمون، فقهاء معلمون، أخرجه ابن أبي حاتم. هذا هو الرباني، هو الفقيه الذي يعلم، فقيه. والفقه في الدين كل علم، كل علم فهمته فأنت فقيه فيه، سواء كان طب أو هندسة أو غيره. ولكن العرف الآن قصر الفقه على الأحكام الفقهية المعروفة فروع في الدين، وإلا الصواب أن كل شيء يعني فهمته وعرفته فأنت فقيه فيه. هنا قال وأخرج عن الضحاك في الآية حق على من قرأ القرآن أن يكون فقيها. قديما كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلا وقد علموها، حفظوها وعلموها وعملوا بها. ابن عباس يقول فقهاء، وابن القيم نقل في مفتاح دار السعادة أيضا أن الفقيه قديما لا يسمى فقيها إلا إذا كان عاملا بعلمه، عالما بعلمه، وليس فقط هو الذي يحفظ تلك الفروع. ولا يتصور أن يكون مثلا رجلا عالما بعلمه ثم لا يكون عاملا به. ولذلك قال نقل إجماع السلف على أن الفقه كمصطلح لا يطلق على إلا من كان عنده علم وعنده عمل. ولذلك ابن عباس قال فقهاء عاملون. ثم قال ففيه فضل العلم والفقه والتعليم، لأن قلنا الحكم هو الفقه، وهنا فضل العلم عموما والتعليم، لأن الربانيين من ضمن التفسيرات التي ذكرت قيل هو الذي يربي صغار العلم قبل كبارها، يربي الناس على صغار العلم قبل كبارها. والآية ورد فيها بما كنتم تعلمون الكتابة، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب، فهو علم وتعليم. ولذلك من اجتمع فيه العلم والتعليم وهذه التي ذكرها والمدارسة، فإنه كما قال كثير من أهل السلف الصالح أنه حق على أن يوصف بأنه هو الرباني. يقول الطوفي في الإشارات: تدل على أن من علم الكتاب وعلمه ودرسه كان ربانيا، قال: وهو المشاهد. ثم ذكر قوله تعالى: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي رزين: وبما كنتم تدرسون. المدارسة أيضا اللفظ يحتمله، وهو المذاكرة، مذاكرة العلم، ومذاكرة العلم فن يحتاج إلى بسط بإذن الله تعالى، وقد ألفت فيه مؤلفات فن المذاكرة، كيف تذاكر العلم وتراجع العلم. نعم. قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، استدل به من قال بترادف الإسلام والإيمان. نعم، هذه أيضا مرت معنا في آيات سابقة في هذه السورة، سورة آل عمران، عند قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، حصر الدين في الإسلام. فهل الإيمان ليس من الدين؟ قلنا: الإيمان يدخل في الإسلام. وهنا كذلك قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، والذي ليس معه، هل الإيمان لا يدخل في هذا؟ الشاهد هنا هو مفهوم الحصر في الآية. مفهوم الحصر دل على أن الله عز وجل لن يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فدل على أن الإيمان من الإسلام، وإلا لن يكون إسلام مرضي عنه كما يقول شيخ ابن تيمية إلا مع التصديق والعمل، لن يكون إسلام مرضي عنه إلا مع التصديق وهو الإيمان. نعم. قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلى قوله: إلا الذين تابوا، فيه قبول التوبة المرتد. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، هنا الارتداد، كفروا بعد إيمانهم، كيف يهدي الله هؤلاء. ثم قال في آخر الآيات: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، هكذا الآية، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا. هنا الذي يكفر بعد إيمانه، دلت الآية هنا قبول توبته، لأن قالت: إلا الذين تابوا، إذن تقبل توبتهم، ولكن التوبة مشروطة بشرطين، توبة هذا المرتد مشروطة بشرطين. الشرط الأول هو تكملة هذه الآية: إلا الذين تابوا وأصلحوا، لا بد أن يكون بعد التوبة إصلاح. والشرط الثاني هو الآية التي تليها في قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، بمعنى أن الذي تقبل توبته من المرتد لا بد أن يصلح وأن لا يزداد كفرا بعد إيمانه. يقول شيخ الإسلام تيمية: فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تقبل منه توبة فقد خالف نص القرآن، فقد خالف نص القرآن، وسيأتي معنى ازدادوا كفرا في الآية التي تليها. نعم. قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: لن تقبل توبتهم، قال قتادة: إذا حضرهم الموت. أخرجه ابن أبي حاتم. وقال أبو العالية: لن تقبل توبتهم من ذنوب أصابوها ما داموا على الكفر. وقال ابن جريج: لن تقبل توبتهم، يقول: لن ينفعهم إيمانهم أول مرة. أخرجهم ابن جرير. هذا ما ذكره الآن كله تفسير، تفسير للتابعين الكبار مثل مجاهد ما ذكر وقتادة وأبو العالية، فسروا معنى ازدادوا إيمانا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. فذكر عن قتادة: إذا حضرهم الموت ثم أرادوا أن يتوبوا، يعني عندما عاينوا الموت، فهنا في هذه الحالة عند حضور الموت لن تقبل التوبة. وذكر عن أبي العالية: لن تقبل توبتهم من ذنوب أصابوها ما داموا على الكفر، ازدادوا كفرا، بمعنى استمروا في كفرهم ولم يسلموا، فتلك الأعمال التي عملوها قبل كفرهم فإن الله عز وجل يجعلها هباء منثورة لا تقبل منهم توبتهم. وذكر عن ابن جريج مثله يقول إيمانهم أول مرة لأنهم آمنوا ثم كفروا، فإن الكفر يحبط ما سبق من الإيمان. نعم. قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيه استحباب الصدقة بالجيد دون الرديء، وهذا أيضا أمرها واضح، معناها واضح، ولكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا قصر البر، الحصول على البر، على ابتلاء، ابتلاء في نقص في الأموال ونقص في شيء محبوب ليس فقط في الأموال. من حقق هذا الابتلاء ونجح فيه فإنه يحصل على البر، ولذلك قال فيه استحباب الصدقة بالجيد دون الرديء، لأن الإنسان كما يحب أن يأخذ فغيره يعني يعطي مثل ما يحب أن يأخذ. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في تفسيرها وما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله عز وجل كان أفضل من غيره، ثم قال وإن استويا في القيمة، وإن استويا في القيمة، يعني هذا قيمته 1000 ريال وهذا قيمته 1000 ريال، ولكن هذا أحب، فالذي أحب إليك هو الأحب عند الله عز وجل في الصدقة. ولذلك تعلمون قصة أبي طلحة عندما نزلت هذه الآية، وكان صاحب كان صاحب مال، وكان من أحب ماله إليه هي بيرحاء، بيرحاء وهي حديقة كبيرة فيها من النخل الكثير، وهي الآن داخل حدود المسجد النبوي في شمال المسجد النبوي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب ماله إليه هذه البيرحاء وأنها صدقة لله عز وجل يرجو برها وذخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ رابحة، وذكر فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصرفها في قرابته. وهذا أيضا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصدقة ما كان على القرابة من الزوجة والأولاد ثم ما يليهم، أما صدقة التطوع هذا الكلام، وأما صدقة الواجبة فإنها لا تجوز على من تعول. نعم. قوله تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال إلكيا، يدل على جواز إطلاق الله للأنبياء تحريم ما أرادوا تحريمه وعلى جواز النسخ. هنا مسألتان، المسألة الأولى هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم على نفسه وعلى أمته شيئا؟ هنا قال هذه الآية إلا ما حرم إسرائيل، أضاف التحريم إلى إسرائيل يعقوب عليه السلام، فهو الذي حرم وليس عن نظر في الأدلة واجتهاد فيها، وإنما حرم على نفسه ألبان الإبل ولحومها ثم حرمها على من بعده، وهذا يدل على أن يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم على نفسه شيئا، ولكن إذا أقره المولى سبحانه وتعالى، لأنه يكون بإقرار المولى فالله عز وجل يعصمهم من الزلل والخطأ. ولذلك إذا حرم إنسان على نفسه شيئا يأتي كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه كما قيل العسل أو أحد زوجاته، فنزل قول تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فهنا إذا أقره المولى سبحانه وتعالى. لكن أصل المسألة وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم يحرم شيئا على نفسه فهذا كان موجودا، والشاهد هنا فيه أنه رد على اليهود كما في المسألة الثانية قال وعلى جواز النسخ، لأن اليهود كانوا يزعمون أنه لا نسخ، ولذلك لا تأتي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد فتنسخ شريعة موسى، فيدعون بأنه لا يوجد نسخ في الشرائع ولا في شريعة النبي لوحده. الله عز وجل احتج ورد عليهم بهذه الآية، قل من حرم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ولذلك يقول الرازي في تفسيره أن اليهود كانوا يعولون في إنكار شرع محمد صلى الله عليه وسلم على إنكار النسخ، فيقولون لا نسخ إذن شريعة محمد لن تنسخ شريعة موسى، فأبطل الله عز وجل ذلك، هذا كلام الرازي، فأبطل الله عز وجل ذلك بأن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فذلك الذي حرمه على نفسه كان حلالا ثم صار حراما عليه وعلى أولاده، فقد حصل النسخ، فبطل بذلك قولكم النسخ غير جائز. هذا هو الشاهد من ربط المسألتين بعضها ببعض. ففي شريعة موسى وجد النسخ، وهو أن يعقوب عليه السلام نسخ ما كان حلالا، فكان الطعام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام، ثم هو حرم على نفسه فأجاء النسخ في شريعتهم، فكيف تقولون لا نسخ؟ نعم. قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، استدل به من منع إقامة الحدود في الحرم. نعم، هنا قوله تعالى من دخل، من للعموم، كل من دخل البيت الحرام فهو آمن، وهذه الصيغة صيغة خبر ويراد بها الأمر، يعني أمنوا من دخل إلى المسجد الحرام. وهذا العموم يستثنى منه أشياء بسيطة جدا، ومنها الداجن مثل الدجاج والإبل والغنم وغيرها يستثنى منها، وكذلك الفواسق فإنهن يقتلن في الحل والحرم. وأما الجناية في الحرم فهذا بالإجماع لا يجوز، الحرم آمن، ولكن كما ذكرت لكم وجدت استثناءات. ومن الاستثناءات أيضا أن الإنسان لو فعل حدا في داخل الحرم فإن الجمهور يقولون يقام عليه الحد، بل لو اعتدي على أهل مكة بالسلاح فإن لأهل مكة أن يدافعوا عن أنفسهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوه، فهذا جائز ومن المستثنيات. ويبقى قول تعالى ومن دخله، يعني فعل جناية خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم، هل يقام عليه الحد أم لا؟ إن اختلف العلماء، فأبو حنيفة لا يرى إقامة الحد عليه، وهو الذي استدل بهذه الآية، وأبو حنيفة يرى أنه يضيق عليه، بمعنى أنه لا يباع ولا يشترى معه ولا يطعم ولا يدخل الدور، يعني يسكن في الدور، وإنما يضيق عليه حتى يخرج أو يموت يهلك. والجمهور أجاز إقامة الحدود لأنها أيضا من المستثنيات. فهذه الآية قال ومن دخله كان آمنا من كل شيء وحتى من إقامة الحدود، هكذا استدل أبو حنيفة بهذا العموم، استدل بهذا العموم، وكما ذكرت الجمهور بخلافه بخلاف ذلك. نعم. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فيه فرض الحج وأنه على من استطاع دون غيره، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم استطاعة السبيل بالزاد والراحلة، أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه، وفسره ابن عباس بهما وبصحة بدن العبد، أخرجه ابن المنذر. يكفي المسألة الثانية، انتبه. هذه الآية ولله على الناس حج البيت، الوجوب فيها قوله لله، اللام هنا لام الوجوب، وقوله على الناس أيضا هذه دلالة على فرضية الحج، ولا شك أن الحج فرض وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وهو ركن من أركان الإسلام. قال فيه فرض الحج وأنه على من استطاع دون غيره، وهنا التخصيص بدل البعض من الكل، من استطاع على الناس عام، ثم خصص منه من استطاع، فالواجب يكون على الاستطاعة، وهذا ما يسمى بالتخصيص ببدل البعض من الكل. ثم فسر الاستطاعة، قال وقد فسر أو فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالسبيل، استطاعة السبيل بالزاد والراحلة، أن يكون معه الزاد الطعام وما يكفيه من مال، وكذلك الراحلة، أخرجه الحاكم، وهذا تفسير معلوم عند العلماء. قال وفسر ابن عباس بهما، وأمر ثالث وهي بصحة بدن العبد، أخرجه ابن المنذر. وأقول هنا رحم الله ابن عباس، وكأنه يعيش في زماننا، ففي زماننا الآن لا يكفي الزاد والراحلة، بل لا بد على الذي يريد الحج أن يستطيع المشي، يكون عنده قدرة على المشي، وهذا داخل في قوله وبصحة بدن العبد، فإنه إن لم يستطع المشي في الحج، لأن الحج هذه الأعوام الأخيرة إنما المشقة فيها بكثرة المشي وليس بالزحام كما كان سابقا، وليس أيضا بقلة الطعام والزاد، فالطعام والزاد في كل مكان ولله الحمد، وإنما بصحة البدن. هذه كلها تعود إلى التفسير بالاستطاعة، تفسير الاستطاعة. نعم. وفي الآية أن من أنكر فرض الحج يكفر. نعم. فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله ومن كفر قال من زعم أنه ليس بواجب، واستدل بظاهر ابن حبيب علي أن من ترك الحج وإن لم ينكره كفر، ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره عن علي مرفوعا من ملك الزاد والراحلة ولم يحج فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا، وذلك بأن الله قال وتلا الآية. وأخرج ابن أبي حاتم ابن عمر قال من كان يجد وهو موسر صحيح ولم يحج كان سيماه بين عينيه كافر، ثم تلا هذه الآية. هنا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قال من أنكر فرض الحج يكفر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف فيه بين العلماء أن من أنكر فرض الحج فقد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، وهذا ليس خاص بالحج، إنما في الحج وفي غير الحج مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجهل هذا المنكر مثل هذا الأمر. ثم بين هذا المأخذ فقال فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ومن كفر. هنا التفسير الآن، ماذا يريد المولى سبحانه وتعالى في قوله ومن كفر؟ هذا لا شك أنه يؤيد فرضية الحج، ولكن هل يؤيد أن من كفر بمعنى جحد، أو من كفر بمعنى ترك تهاونا مثلا وكسلا؟ فكل من ترك وليس جاحدا هل يكفر أو لا يكفر؟ هنا المؤلف أورد قولين من أقوال أهل العلم وأهل السلف الصالح، فذكر القول الأول أن من كفر بمعنى أن من جحد، ومعنى ذلك أن من ترك الحج تهاونا وكسلا فإنه لا يكفر، لأن الكفر المقصود به هنا هو الجحود، وهذا ليس بجاحد. ولذلك قال من زعم أنه ليس بواجب، من زعم أنه ليس بواجب. ثم قال استدل بظاهر ابن حبيب على أن من ترك الحج ولم ينكره، شوف ولم ينكره كفر، هذا القول الثاني، ولم ينكره بمجرد أن ترك الحج ولم ينكره فإنه كافر. فسدل به أيضا أثر عن علي رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله من ملك زادا وراحلة ولم يحج فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا، وذلك بأن الله قال وتلا الآية، وذلك بأن الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا القول الثاني. ولكن هذا الحديث ضعفه العلماء، هذا الحديث ضعفه العلماء، وورد عن بعض الصحابة مثل هذا القول، فالقول موجود وهو بقوة موجود. ولذلك قال وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر من كان يجحد وجوبها وهو موسر صحيح ولم يحج كان سيماه، عفوا، من كان يجد وهو موسر، يجد الزاد والراحلة وهو موسر صحيح ولم يحج كان سيماه بين عينيه كافر، ثم تلا هذه الآية. فالعلماء مختلفون في الكفر هنا المقصود، هل هو لابد أن يكون عن جحود أو لا يشترط ذلك؟ والأمر لا شك أنه خطير في ذلك. يبقى الإشارة إلى أن من العلماء يعني قديما كانوا يقول لا يتصور إنسان يملك الزاد والراحلة ثم يعني لا يحج أو لا يقبل على الحج، وإنما يكون ذلك منافقا أو فعلا هو يهودي أو نصراني ولكنه يبطن الإسلام، هكذا كانوا يظنون. وأما اليوم فنحن نرى كثيرا من الشباب قد بلغوا وربما بلغوا 30 و40 ولم يحجوا تهاونا وكسلا، والأمر كما ترون جدا خطير. ذكر صاحب أضواء البيان الشيخ محمد أمين الشنقيطي معنى ثالثا غير هذه المعاني، لكنه يؤيد المعنى الثاني أو هو قريب من المعنى الثاني، فقال أن المراد بقوله من كفر أي ولم يحج على سبيل التغليظ البالغ، يعني كأنه وصل إلى درجة قريبة من درجة الكفر، فهو قريب من التغليظ. فيقول التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة، كقوله عليه الصلاة والسلام للمقداد كما في الصحيحين حين سأله عن قتل من أسلم من الكافر بعد أن قطع يده ثم أسلم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قالها. ولا شك أن الذي يقتل لا يصل القتل إلى درجة الكفر إلا من كان مستحلا لدم مسلم، وهذا لا يراه مسلما، ولكن العبارة هنا إنما كانت على سبيل التغليظ والتشديد على من ترك الحج وهو مستطيع. نعم. قوله تعالى ومن يعتصم بالله أورده الصوفية في أحد قسمي الاعتصام، فإنه اعتصام بالله واعتصام بحبل الله، فالأول هو ترقي عن كل موهوم وتخلص عن كل تردد والانقطاع عن الناس ورفض العلائق. أخرج ابن أبي حاتم عن ربيع بن أنس قال الاعتصام هو الثقة بالله، ثم أخرج عنه رفع الحديث إن الله قضى على نفسه أنه من آمن به هدى ومن وثق به أنجى، وتصديق ذلك في كتاب الله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، والثاني هو المحافظة على طاعته والموافاة لأمره، وفيه الآية الآتية. نعم، هنا جاء باصطلاحات استخدام أو استدلال بالآية الكريمة على مصطلح عند الصوفية، وقد مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أيضا مر مصطلح الانقطاع والاتصال عند الصوفية، ومر أيضا في سورة البقرة. والحقيقة نحن لسنا بحاجة إلى أن نذكر الأدلة على استخدامات مثل هذه الفرقة المبتدعة الضالة، فهم يقسمون الاعتصام إلى أقسام، فيقولون اعتصام العامة واعتصام الخاصة واعتصام خاصة الخاصة، ويستدلون بمثل هذه الآية. فهو قال أوردها الصوفية في أحد قسمي الاعتصام، فهم عندهم الاعتصام كما ذكر اعتصام بالله واعتصام بحبل الله، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. أما الاعتصام بالله فهو الذي ذكره هنا، فالأول هو الترقي عن كل موهوم، يعني كل ما سوى الله عز وجل عندهم موهوم كما يقولون، فهذه يعني اعتصام خاصة الخاصة، وشرطه كما ذكر هنا التخلص عن كل تردد والانقطاع عن الناس ورفض العلائق، فشرطه أن يعني يخلص صاحبه الظنون والشكوك والأوهام، وأن لا يبقى عنده تردد يعني في غير الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف استطرد هنا وذكر معنى الاعتصام عند السلف الصالح، وهو الذي يعني الذي تفسر به الآيات، فذكر عن الربيع بن أنس الاعتصام هو الثقة بالله عز وجل، أن تكون عندك ثقة بالله عز وجل إذن أنت معتصم بالله عز وجل، ومن كان عنده ثقة بالله عز وجل فلا يخشى أولادا ولا يخشى رزقا ولا يخشى، فهو ثقته واعتصامه بالله عز وجل، ولكن ليس معنى ذلك أن لا يعمل بالأسباب، إنما ذلك تواكل إنما يعمل الأسباب، ثم وهو مع ذلك معتصم بالله عز وجل واثق بأن الله عز وجل يرزقه. ثم قال ثم أخرج عنه يعني عن أبي حاتم رفع الحديث إن الله قضى على نفسه أنه من آمن به هداه ومن وثق به، يعني كأنه يؤيد المعنى السابق، ومن وثق به أنجاه، وتصديق ذلك في كتابه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه العلماء يسمون أيضا من دلالة الإيماء وهو اقتران الحكم بالوصف، فهنا قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، لما هدي؟ لأنه اعتصم بالله عز وجل، فالاعتصام بالله لا شك أنه سبيل الهداية إلى الله عز وجل. ثم ذكر الثاني، يعني النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الاعتصام، وهو الاعتصام بحبل الله عز وجل. قال: هو المحافظة على طاعته والموافاة بأمره. وفيه الآية التالية، أن يحافظ على أمر الله عز وجل ويجتنب نواهيه. وفيه الآية الثانية، وهي: اتقوا الله حق تقاته. فإذا اتقيت الله حق تقاته فقد وافيت الأمر، بمعنى أتيت به وافيا كافيا وابتعدت عن النهي. نعم، ماذا قال؟ قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، فسر في حديث رواه الحاكم وغيره بأن يطاع فلا يعصى، بأن يطاع فلا يعصي، فلا يعصى ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وروى عبد وغيره عن ابن عباس مثله، وأنها لما أنزلت شق ذلك على المسلمين، فنسخت بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وروى ابن أبي حاتم عن أنس قال: لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن من لسانه. نعم، هنا تفسير قوله تعالى: واتقوا الله حق تقاته. ما معنى أن نتقي الله عز وجل حق تقاته؟ هذه الآية عندما نزلت كما ذكر المصنف شقت على الصحابة، لأن الإنسان لا بد وأن يقع في المعاصي، كل ابن آدم خطاء وخير خطائين توابون، لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم، فالخطأ واقع. فشق ذلك على الصحابة كيف يتم اتقاء الله عز وجل حق تقاته، فبينت الآية أو نزل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هنا قال: فسر في حديث بأن يطاع فلا يعصى، اتقاء الله عز وجل حق تقاته. والعصيان لا بد من وقوعه، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ثم قال: وروى عبد ابن حميد، يعني قال وغيره عن ابن عباس مثله، مثل ما سبق، بأن يطاع فلا يعصى إلى آخره. قال: وأنها إنما لما نزلت شق ذلك على المسلمين، فنسخت بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم، وليس حق تقاته. وهنا اختلف العلماء، فمنهم من قال أنه نسخ على حقيقته، أن الآية نسخت، ولكن شيخ الإسلام بن تيمية يرى أن هذا ليس هذا من النسخ، وإنما كان السلف الصالح إذا خصصوا العام فسموه نسخ، وإذا قيدوا المطلق يسموه نسخ، أو الرفع ما كان يتوهم، كما هنا في الآية يتوهم أنه يعني يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار مثلا ولا يفطر. فاتقاء الله عز وجل حق تقاته يكون فيها مشقة على النفس، فرفع الله عز وجل هذا الوهم، فهذا رفع الوهم أو لما يظن أنه كذا، هذا كان معلوما عند السلف أنهم يطلقون عليه النسخ، وهو ليس بنسخ، لا يسمى نسخ في الحقيقة. ومنهم من سماه نسخا، ومنهم من قال بأن الآية عامة يراد بها الخصوص، يعني واتقوا الله حق تقاته لا يراد بها، هي عامة لكنه يراد بها الخصوص، وهي أن يتقي الإنسان حسب الاستطاعة. نعم. ثم قال: وروى ابن أبي حاتم عن أنس، يعني وسيلة من وسائل التقوى. وهذه في حد ذاتها هي مما يشق على الإنسان، وهي أنه كما ذكر لا يتقي الله عز وجل، لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يحزن من لسانه، يحزن من لسانه أي يحبس لسانه، فيكون أكثر يستمع أكثر مما يقول، إلا أن يقول خيرا أو ذكرا أو أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر. نعم، فهذه من يعني يستطيع أن يربط هذا اللسان، هذا الذي أوردنا نحن المهالك. نعم. قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، فسره ابن مسعود بالقرآن، أخرجه سعيد بن منصور والطبراني، ففيه وجوب اتباع القرآن في كل شيء والمحافظة على أوامره، وهو أحد قسمي الاعتصام. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: واعتصموا بحبل الله، قال: بطاعته. وعن أبي الأعلي قال: بالإخلاص له وحده. وعن قتادة قال: بأهده وأمره. وأخرج سعيد والطبراني من وجه آخر عن ابن مسعود قال: حبل الله هو الجماعة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به. وأخرج عن ابن عباس أنه سئل ما تقول في سلاطين علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم؟ قال لا أعطهم الجماعة. والجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفرق الجماعة الجماعة أعطهم الجماعة لا أعطهم ثم سكت ثم الجماعة الجماعة يعني إلزم الجماعة أعطهم الجماعة والجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وأخرج عن أنس مرفوعا ستفترق أمتي على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي؟ قال الجماعة. ثم قرأ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم هنا قلنا واعتصموا الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله عز وجل. وهذا كما ذكر المؤلف هنا أنه القسم الثاني عند الصوفية وهو الاعتصام بحبل الله عز وجل. فجاء يفسر مراد الله عز وجل بحبل الله ففسر هنا بأنه القرآن. ورد عند مسلم أن هذا القرآن حبل ممدود طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيديكم فتمسكوا به لن تضلوا ما تمسكتم به. ثم ذكر تفسير ابن مسعود قال بالقرآن أخرجه سعيد المسيب. ففي وجوب اتباع القرآن في كل شيء والمحافظة على أوامره وهو أحد قسمي الاعتصام. نعم. ثم قال وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري يعني واعتصموا بحبل الله قال بطاعته. هذا المعنى الثاني. المعنى الأولى حبل الله عز وجل القرآن. المعنى الثاني هو طاعة الله عز وجل. اعتصموا بحبل الله أي بطاعة الله عز وجل. ثم ذكر قالوا عن أبي العالية بالإخلاص. هذا المعنى الثالث. هذا المعنى الثالث من الاعتصام بحبل الله عز وجل أن تخلص لله عز وجل العمل وحده. فإذا فعلت ذلك فقد اعتصمت بحبل الله عز وجل. ثم جاء بالمعنى الرابع وهو عن قتادة قال بعهده وأمره. بعهده وأمره هذا حبل الله عز وجل. ثم ذكر المعنى الخامس عن ابن مسعود قال حبل الله هو الجماعة. حبل الله هو الجماعة. كل هذه المعاني يصلح أن تكون تفسيرا لحبل الله عز وجل. وما يصلح أن يكون تفسيرا فإن الآية حمالة وجوه يعني جميع هذه المعاني تحملها لعدم التعارض بينها. يقول شيخ الإسلام تيمية عندما ذكر هذه المعاني قيل حبل الله هو دين الإسلام وإن لم يذكر دين الإسلام. قال وقيل القرآن وقيل عهده وقيل طاعته وأمره وقيل جماعة المسلمين وكل هذا حق. وكل هذا حق. ثم ذكر استطرد في قضية الجماعة لأهمية التمسك بالجماعة. وإذا حصل عدم التمسك بحبل الله عز وجل وهي الجماعة المسلمين فإن ينتظر الإنسان ما ينتظره. ولذلك قال عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما طاعة. سبق أن مرت معنا أنها أحد المعاني حبل الله عز وجل. قال الطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به يعني بالتمسك به والاعتصام ليس فقط بل والاعتصام به. قال وأخرج عن ابن عباس أنه سئل ما تقول في سلاطين علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم؟ قال لا أعطهم الجماعة الجماعة يعني إلزم الجماعة تمسك بالجماعة وإن حصل من السلطان ما حصل فإن ذلك الضرر إنما هو عليك أو على فئة ما ولكن فض الجماعة فإنه سيكون الضرر عليك وعلى غيرك. قال إنما هلكت الأمم. وهذه أيضا يعني تفسير لحبر الأمة يبين فيه أن الأمم وكما يقولون التاريخ يعيد نفسه. التاريخ يعيد نفسه. إنما هلكت هذه الأمم بتفرقها وعدم لزوم الجماعة كما ذكر. أما سمعت ثم أحال إلى هذه الآية قال واعتصموا بحبل الله جميعا ثم ماذا قال ولا تفرقوا. هذا يؤيد المعنى الأخير ويؤكد أن المقصود بحبل الله عز وجل جماعة المسلمين لأنه عقبه بعدم التفرقة لذلك الأهمية. ثم قال عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي؟ قالوا: الجماعة. والجماعة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكل بعد ذلك يدعي أنه على الجماعة ويقول نحن على الجماعة. والسبيل الأوحد إلى معرفة الحق في مثل هذه الأمور والعلم، وعدم الخوف في مثل هذه الأمور والعلم، فإن العلم بإذن الله تعالى كفيل، والعلم على أهله، على العلماء على أهله، فإن العلم على أهله، وقراءة كما يقال الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ستعرف بعد ذلك يتبين لك من هو الذي يعني على صواب أو على حق، لأن الجماعات الآن كثرت وأصبحت كل يدعي وكل قد يستشهد وكل قد يأتي بما لديه من حجج وأدلة، ولكن الحق هو جماعة المسلمين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. فإذا فهمت القرآن والسنة على فهم السلف الصالح فأنت على خير وأنت على الجماعة. وما لم يكن دينا من قبل لن يكون دينا اليوم، فما لم يكن دينا اعتقدوه السلف الصالح وعملوا به من قبل فهو ليس بدين الآن. نعم. قوله تعالى قبل هذا الاعتصام، نحن مر معنا أن هذه السورة من أعظم أن موضوع السورة سورة آل عمران إنما هو الثبات، وقلنا أن من ضمن الأدلة هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن من أسباب الثبات وعدم الزيغ، لأن إذا فضت الجماعة فإن الفتن ستأتيك شئت أم أبيت. فحبل الله عز وجل الجماعة هو سبيل من وسائل الثبات، وهي التي دلت عليها كما ذكرنا موضوع هذه السورة. وأيضا من الثبات هذه الآية التي تليها أيضا، وهي آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوسائل العظيمة في الثبات، فإن المؤمن إذا أخطأ فوجد أخاه المسلم يأمره بمعروف وينهاه عن المنكر فإنه يرده إلى الجادة إن أخطأ. نعم. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. روى ابن مردوي عن أبي جعفر الباقر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال: والخير اتباع القرآن وسنتي. ففي الآية الحث على تعليم العلم والسنن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثلاث من شعب الإيمان، وفيها أن ذلك فرض كفاية. واستدل بها من قال: إن فرض الكفاية يخاطب به البعض لا الكل. نعم. قوله تعالى: ولتكن، هذا أمر، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ثم بعد ذلك ننظر هل هذا الأمر واجب على كل فرد أو واجب على بعض الأفراد، وهو من عنده علم أو من عنده بصيرة على ما يقوم به من إنكار. فهنا قال: ففي الآية الحث على تعليم العلم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذا في تفسير الخير، ومن الخير التعليم والمدارسة كما ذكر، قال: على تعليم العلم والسنن والأمر بالمعروف والنهي المنكر، وهذه كلها من الخير. وذكر أيضا أنها كلها من شعب الإيمان. وذكرنا أيضا سابقا أن المؤلف حريص جدا على، بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كونه كما ذكر يعني فرض يدل عليه كما ذكرنا قوله ولتكن، هذا أمر، وكذلك مدح الفاعل، ومر أن من أساليب الدالة على الوجوب وعلى الندب هو مدح الفاعل في قوله تعالى هنا: وأولئك هم المفلحون، فدل على أنهم مفلحون. هذا كله يدل على مشروعية هذه الشعيرة، وهذا لا يخفى على شريف علمكم، حتى أن من العلماء من جعلها هي الركن السادس من أركان الإسلام، وهو الأمر بالمعروف. وخيرية هذه الأمة إنما تكون بهذه بقيام هذه الشعيرة في نفسه وفي بين أهله وبين ولده وفي مجتمعه الخاص وفيما يستطيع ويقدر عليه. هنا ولتكن قلنا هذا فرض أمر والأمر يقتضي الوجوب، ثم قال منكم، ومنكم هنا من من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، فدل على أن الأمر ليس على الجميع إنما على البعض، فهذا الذي يريد أن يستدل به المؤلف، وهو قوله واستدل بها من قال أن هذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن البقية، وهذا يؤخذ من قوله منكم. وأما كونه من شعب الإيمان فلاحظنا نحن خلال القراءة في هذا الكتاب أن الإمام السيوطي حريص جدا على بيان الآيات الدالة على شعب الإيمان، وأنا أقول هذه لو استطاع شخص فقط أن يفرد هذه الشعب بدراسة من خلال هذا الكتاب أجزم تماما أنه مر على جميع الشعب، لأننا كما مر معنا أو ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أنه يعني صعب عليه أو حاول أن يجد دليلا من القرآن الكريم على أن إماطة الأذى من شعب الإيمان، فما وجد إلا في قوله وامرأته حمالة الحطب، فقال وهي دل القرآن على أنها كافرة، وهذا عمل يعني من أعمال الكفار، فضده يكون الإيمان. يعني لاحظوا أنه حريص بأن يجد لكل شعبة من شعب الإيمان دليلا يستدل به ويبين ذلك. وكذلك ما مر معنا قبل قليل أيضا في قضية المصطلحات الصوفية، أنا لست مؤيدا لطرحها أو النظر فيها، ولكنها من باب في أماكن أخرى أو في مواطن أخرى للدراسة العلمية والنظر والنقد، فيمكن الإنسان أيضا أن يجمع تلك الآيات التي استدل بها الصوفية من القرآن من خلال هذا الكتاب، وبيان يعني صحة هذا الاستدلال من غيره، لأن ليس كل دليل يستدل به يسمى دليلا إلا إذا كان نظرا صحيحا يؤديك إلى مطلوب صحيح، وهذا إن شاء الله بإذن الله تعالى سنتعرض له في الدرس الأصول غدا بإذن الله تعالى. فليس كل دليل دليل، وإلا أهل البدع وأهل كل يأتي بدليل أو يأتي ربما بأدلة، يقول عندي أدلة، وإذا نظرت فيها فهي في حقيقة الأمر ليست أدلة، نعم هي نصوص من الكتاب والسنة وهو دليل لو نظر، يعني دليل في ذاته، ولكنه لا يوصل إلى المطلوب الذي استدل به، فلا يكون دليلا من هذه الحيثية. فهنا قال واستدل بها من قال إن فرض الكفاية مخاطب به البعض للكل، وذكرنا أن المأخذ هنا في قوله منكم وهي من تبعيضية. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.